اتصل بأهله ورزق ببنين وبنات بعد التحريم، ويسأل عن الأولاد وعن حكم ما فعل. الأولاد أولادك ولا حرج في ذلك، أولاد أولادك. نعم. ولكنك أخطأت في عدم السؤال إذا كنت علمت ذهابها. أما إن كنت لم تعلم إلا أخيرا فالسؤال أخير يكفي ولا حرج عليك لأنك لم تعلم، وعليك أن تنفذ ما قيل لك. إن كنت أردت تحريمها إذا ذهبت إلى أهلها فعليك فرض الظهار كما تقدم، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجلت تصوم شهر متتابعين، فإن عجلت تطعم 60 مسكينة وتمتنع منها، لا تقربها بعد ذلك بعد العلم. حتى تكفر بعد العلم بعد ما علمت حتى تكفر. وإن كنت ما أردت إلا منع قصد منعها فقط فعليك كفارة يمين، ولك قربانها ولك أن تجامعها قبل كفارة وبعدها.